حراما وحلالا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إذ تفيضون فيه وما يكذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة القول إن العزة لله جميعا والسميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء والذين جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك قوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بها أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا متاع في الدنيا ثم

فبعثنا من بعد رسلا إلى قوم بعثنا من بعد رسلا إلى قوم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض